أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرضنا في الجمعة الماضية أن الخلافات إذا حصلت بين الزوجين فالإسلام يبتعد في بادئ الأمر عنها حتى يكون الحل بيد كل من الزوجين، لأن للبيوت حرمتها وأسرارها. وقلنا أنه إذا حصل الخلاف فإما أن يكون الخلاف أتى من قبل الزوج فيكون هو الناشئ، وإما أن يكون الخلاف أتى من قبل الزوجة فهي الناشئ، وإما أن يكون ريح الخلاف هبت من الطرفين فهما في شقاق. وقلنا إنه إذا كانت الزوجة هي الناشئ فعلينا أن نعظها ثم نهجرها في المضجع ثم أن نضربها الضرب غير المبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقلنا إنه إذا كان النشوز من قبل الزوج فإن على المرأة بفطرتها وحيلتها وذكائها أن تعرف سبب إعراضه ثم تحاول حله، ويكون الخير بإذن الله عز وجل. أما إذا كان الشقاق من الطرفين وريح الخلاف أتت من كل واحد منهما فالبيت عندئذ أيها الإخوة في الشقاق، وليس من الحكمة أن نكل حل الأمر إلى أحد من الزوجين، لأن كليهما مصدر الشقاق. فما موقف الإسلام في هذه الحالة؟ يقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وكان الله عليما خبيرا، عليما بأحوالكم، خبيرا بنوالكم. وقبل مرحلة الحكمين إذا شعر القاضي ولم يتأكد كيف يكون الخلاف بينهما لا مانع أن يسكنهما إلى جانب جار منصف يراقب عن كثب، فإذا شعر أنه لا بد من الحكمين عندئذ يخبر القاضي أنه لا بد منهما. وعلى الحكمين أيها الإخوة أن يكونا مأمونين وأن يكونا صادقين وأن يكون كذلك على تقوى من الله عز وجل. هل لهما حق الجمع والفرقة؟ إذا حكم الحكمان هل يكون بيدهما الطلاق والجأم الجمع وحده؟ خلاف بين العلماء، إلا أن الآية توحي بأن عليهما أن يسعيا جهدهما في الوفاق إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال العلماء: التوفيق يقف على نية الحكمين. وقال الزمخشري في كشافه: إن قصد الحكمين إن كان صالحا فالله تبارك وتعالى يبارك في وساطتهما، وإن كان غير ذلك نسأل الله العافية فإن الإثم يقع عليهما إن أساء النية. وإساءة نيتهما أن يميلا إلى طرف دون طرف ودون ظهور الحق مع طرف كذلك. إذن إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسل حكمين إلى زوج وزوجته قد اختلفا، فعادا وقال: يا أمير المؤمنين لم نستطع حيلة، يعني القضية معقدة. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: بئس ما قلتما، والله ما كانت نياتكما خيرا، ارجعا فإن الله تعالى يقول: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن كانت نية الحكمين جيدة وإن كانت قلوب الزوجين فيها نية الإصلاح فالله تبارك وتعالى يبارك في ذلك. وقد أخذت المحكمة الفرنسية حديثا بهذا الرأي أيها الإخوة، فجعلت للقاضي الحق في التدخل لإيجاد حكمين يحكمان بين الزوجين في حالة الخلاف. فإذا استشرى الأمر كذلك أعود فأقول هل للحكمين حق الطلاق أو الفراق أم الجمع فقط؟ القضية فيها اختلاف لما ورد عن عقيل بن أبي طالب، وكانت تحته فاطمة بنت عتبة، وكانت قد قتل أخواها في بدر، قد قتل أبوها وعمها في بدر شريفة وعتبة، وكان كلما دخل عليها زوجها عقيل قالت والله لا أحبكم لا أحبكم، فكان يحلم عليها ويسكت ويقول قتل أبوها وعمها ويحلم عليها. إلا أنه ذات يوم دخل عليها وكان متعبا فقالت أين شيبة أين عتبة، فغضب عقيل وقال هما إن دخلت النار عن يسارك، فلبست ثيابها ووضعت ذبابها وجاءت إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه تطلب الفراق. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه، أرسل ابن عباس وأرسل معاوية وقال انظرا في الأمر. فذهب معاوية وابن عباس وقال ابن عباس سأفرق بينهما، فقال معاوية أبدا لا والله لا يحق لك ذلك. فلما وصلا إلى البيت وجدهما قد تصالحا وأغلقا عليهما الباب. أيها الإخوة المسلمون، بعد كل هذه المراحل يأمر الإسلام الزوج بالصبر وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لأنه لابد إن كان فيها خلقا سيء، إن كان فيها خلقا سيء فلا بد أن تكون فيها أخلاق طيبة كذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمنا مؤمنا، أي لا يعني يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا استحسن منها آخر، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. إذن عليه أن يصبر وعليه أن يتحمل، إلا إذا بلغ الأمر حدا من لسان صليق أو خلق بذيء أو نفس دنيئة بعيدة عن تقوى الله عز وجل مما يسبب ذلك، عندئذ أيها الإخوة شرع لك الإسلام أن تصلي. وسأتكلم فيه قليلا بعد أن أبين أنه ليس كل البيوت، ليس كل البيوت تقام على الحب أيها الإخوة. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رجلا لم طلقت زوجتك؟ قال يا أمير المؤمنين إن أكرهها. قال ويحك، أو كل البيوت تقام على الحب؟ أين السياسة بالمعروف والمعاشرة بالخلق الحسن؟ لا بد من الصبر أيها الإخوة، ما من بيت إلا ويعاني شيئا، ولكن لا بد للمسلم أن يتحمل ويصبر. فإذا بلغ السيد الذبى وجاوز الحزام الصبيين فالإسلام شرع لك أيها الإخوة أن تطلق طلاقا سنيا، وهو الذي لا يضر بالمرأة. والطلاق أيها الإخوة نوعان، طلاق سني وهو أن تطلق المرأة في طهر لم تمسها به، أن تطلقها في طهر لم تمسها به وهو طلاق السنة. فإذا طلقتها في طهر لم تمسها به تبدأ عدتها، فطلقوهن لعدتهن، أي ما يسمى عندنا هنا بالدين، تدخل في الدين. فإذا دخلت في الدين قبل أن تنقضي عدتها فللزوج أن يراجعها، وبعولتهن أحق بردهن، طالما هي في العدة في الدين يحق له أن يراجعها، ومراجعتها تكون عند الشافعية بالقول والإشهاد، وعند الحنابلة بالإشهاد والقول كذلك، إلا أن الإشهاد عندهم ليس بواجب، وتكون عند الحنفية الرجعة بالقول راجعت في أو بالفعل بأن يقبلها أو يضاجعها. إذن هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها في طهر لم يمسها به. أما إذا طلقها في طهر مسها به أو طلقها في حيض فهو طلاق البدعة، ويقع عند الجمهور، يقع عند الحنابلة وعند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية، ولكن طلاق البدعة لا يقع عند ابن تيمية، وبه أخذ القانون رأفة بالبيوت. إذا طلاق البدعة يقع عند الجمهور ولا يقع عند ابن تيمية، وبه أخذ القانون كما قلت رأفة بالبيوت. وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو أن يطلقها في طهر مس هذه أو أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة، وهو خلاف السنة لكنه يقع عند الجمهور ولا يقع عند ابن تيمية إلا طلقة واحدة، وبه أخذ القانون رأفة بالبيوت. إذن علينا أيها الإخوة أن نلتزم السنة، فمن أراد أن يطلق فليطلق في طهر لم يمسها به، فإذا ندم وراجع له حق الرجعة مرة ثم طلق ثانية فله حق الرجعة، لقول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف حتى رجع أو تسريح بإحسان. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فهي فرصة بائنة يحق له أن يراجعها بمهر جديد وعقد جديد. فإذا تجاوز الاثنتين وصار الطلاق ثلاثا في مجالس متفرقة، أما إذا كان الثلاث في مجلس واحد فهو طلاق بدعة ويقع عند الجمهور ثلاثا ويقع عند ابن تيمية طلقة واحدة كما قلت كذلك. فإذا كانت الطلقة الثالثة فلا يحق لزوجها في هذه الحالة أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها هذا الزوج الثاني طلاقا بعد بقاء مدة معينة ما اتفقوا، أو إذا طلقها زوجها فإنه يباح لها أن تعود إلى الأول كذلك. أيها الإخوة المسلمون، كل هذه الأمور يجعلها الإسلام أمام الطلاق حرصا على البيوت والأسر. فوا عجبي من الذي يأتي فيطلق ثلاثا دفعة واحدة ويقول أنا غضبان وأنا كذا، وهو يعقل كم طلق وماذا تكلم، فأي جهد هذا وأي غضب كذلك. أيها الإخوة المسلمون، عودوا إلى قرآنكم بهذا والتزموا أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن حرمت الطلاق كبيرة، ولكنها والحمد لله لم تصل إلى الحد الذي نراه عند الغربيين أو عند أصحاب الفساد، لكنه يخشى أن يمتد هذا، نسأل الله عز وجل العافية. ثم هناك أيها الإخوة أمر آخر، وهو أن الإسلام لم يضيق أفق الطلاق لحفظ الأسرة وحدها، لا، وإنما لحفظ الأسرة وأمور أخرى كذلك. والرجل كثيرا ما يطلق ثم يندم، وقد يقع في المرض وقد يقع في الجنون لتعلقه بزوجته. فقد ورد أن عبد بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمر ابنه عبد الرحمن أن يطلق زوجته فطلقها، وكان متعلقا بها ولكنه كان بارا بأبيه. فدخل عليه أبوه مرة فوجده يذكرها ويقول: فلم أرى مثلي طلقت اليوم مثلها ولا مثلها من غير شيء تطلق. فأمره بإعادتها فراجعها وعادت إليه. والوليد بن اليزيد كذلك طلق زوجته، ثم لما تزوجت أحس بالغيرة، الغيرة التي نهشت قلبه، فأرسل لها رسالة مع أشعث وأعطاه جائزة 5000 درهم في إيصال الرسالة، يقول: أسأل الله تعالى أن يطلقك زوجك أو يموت عنك حتى أعود إليك. فأمرت قدامها بأن يضرب أشعث ضربا مبرحا، وحملته رسالة أخرى تقول فيها: أتبقي على سعدة وأنت تركتها؟ فقد ذهبت سعدة فما أنت فاعل. أيها الإخوة المسلمون، وقد يكون الأمر أشد من ذلك، ففي بعض النفوس المنحرفة أنه يغار كثيرا إذا طلق زوجته وتزوجها غيره. فقد روى المؤرخون، روى الأكابكي في كتب النجوم الزاهرة، أن السلطان الناصر فرج بن برقوق طلق زوجته خلد بنت سور، فنزلت إلى قاعتها وبقيت فترة وانقضت عدتها، فجاء أمير من الأمراء قال له ابن الطبلاوي وخطبها سرا، لأنه يعرف أن السلطان الناصر سلطان مجرم دموي، فخاف أن يغار على زوجته المطلقة فيقتله. ولكن الوشاة رأوا ذلك فأوصلوا إلى الناصر أن فلان يخطب فلانا سرا، فاستدعاها تقول شاهدة عيان تسمى الخلفة في القطر موجودة. تقول فلما قال له قد أتت قام من القاعة وقف في الممر، وكان على الممر مصطبة مرتفعة وبيده سيف معقوف، فلما وصلت إليه وهي تظن أنه سيرجعها إلى عصمته وقد لبست أجمل ما عندها، فقال لها ويلك يا كذا وكذا، وتكلم بكلام فاحش: أمركب الملوك تركبه الصعاليق؟ ثم ضربها بالسيف المنحني على أصابعها فقطها وبيدها أثر الحناء فولولت ثم هربت، فضربها الثانية فقط كتفها ثم أجهز عليها قتلا في الحمام. تقول فاطمة التي روى في الحديث: فوالله ذهب إلى دمشق ليرى والده المريض، فهاجمه الفداوية قوم من المنحرفين عقائديا وسياسيا، هاجموه فوالله لقد شفهوه بالسيوف والسكاكين، وإني رأيت دمه يتصاير كما تصاير دم مطلقته قبله، وفي هذا الجزاء العادل. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام حكيم لأنه شرع الله عز وجل، ألا يعلم من خلق الله واللطيف الخبير، فالتزموا بذلك وكونوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تتمادوا في الطلاق، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام حذر الرجال من ذلك وقال إن أقرب الحلال إلى الله الطلاق، وحذر النساء من ذلك فقال أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.